بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 24، متابعة الحديث في الرؤيا. قال: المطلب الثاني قول المعتزلة والأشاعرة والرد عليهم. تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة عيانا بأبصارهم ومواجهة. انظر منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، الجزء الثالث، 341. وتقدم ذكر الأدلة على ذلك، وأنه قول السلف قاطبة، وهو الحق الذي لا شك فيه. وأما أقوال أهل البدع فأشهرها قولا قول المعتزلة وقول الأشاعرة. فأولا قول المعتزلة: المعتزلة يقولون بنفي الرؤية وأنه لا يجوز أن يرى الله بالبصر وذلك مستحيل. قال في هامشه، انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار صفحة 232، انتهى. قال: وتبعهم على ذلك بعض الخوارج والإمامية، انظر المقالات لأبي الحسن الأشعري الجزء الأول 203، ومنهاج السنة لابن تيمية الجزء الثاني 315-316. ولهم على ذلك شبهات، منها استدلالهم بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: فقوله لن تراني دليل على نفي الرؤية، ولن تفيد تأبيد النفي. انظر المغني للقاضي عبد الجبار الجزء الرابع 262. والجواب على هذه الشبهة أن يقال إن استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤية غير صحيح، بل هي دليل على إثبات الرؤية، وذلك من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. الثاني أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. الثالث أنه تعالى أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني ولا إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيه عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع، وهو قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن وقد علق به الرؤيا، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه. الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه منه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم، وقد جمعوا بينهما. انظر حاد الأرواح لابن القيم صفحة 327-328. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإن لن حتى لو خيرت بالتأبيد مثل لن تراني أبدا فإنها لا تدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن شبه المعتزلة استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا والإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية، فنفى عن نفسه إدراك البصر فدل على نفي رؤيته تعالى. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن هذا الاستدلال باطل ومنقوض عليهم من وجهين: أحدهما إن الآية على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، وإنما يمدح الرب بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن لكمال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. وهذا يتبين بالوجه الثاني، وهو أن قوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياها بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إلى آخر ما قال. انظر حاد الأرواح لابن القيم الصفحات 334-335 باختصار يسير. وبنحو هذا الجواب أجاب ابن حزم رحمه الله، وقال في معرض جوابه وهذا لا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية، فالإدراك منتف عن الله على كل حال في الدنيا والآخرة، لأن في الإدراك معنى من الإحاطة ليس في الرؤية، إلى آخر ما قال. انظر الفصل في المجد والأهواء والنحل الثالث صفحة 8. ثانيا قول الأشاعرة، وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينفون علو الله تعالى على خلقه، فأرادوا التوفيق بين نفي العلو وإثبات الرؤية فلم يجرؤوا على إنكار الرؤية، ولكن وافقوا الجهمية والمعتزلة في إنكار العلو، فيقولون إن الله يرى لا في جهة لا أمام الراء ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته. قالوا وليس من شرط الرؤية المقابلة والجهة، واحتجوا بما ذكره الأشعري أن كل موجود واحتجوا بما ذكره الأشعري من أن كل موجود يصح أن يرى. انظر الإرشاد للجويني 157 وغيرها، وانظر نهاية الإقدام للشهر الثاني صفحة 356-369 وغيرها. وبعضهم صرح بأنه لا يحصل لأهل الجنة لذة في رؤيتهم لله، مخالفين بذلك صريح النصوص وإجماع السلف. انظر كلام الجويني في رسالته النظامية صفحة 61. كذا قال في هامشه، وقال وكلام ابن عقيل نقله عنه ابن القيم وتعقبهما في الصواعق المرسلة الجزء الرابع 1453. ويقول شيخ الإسلام عن الجويني إنه أول ما ورد من النصوص التي فيها إثبات لذة النظر إلى وجه الله للمؤمنين أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة. وجعل هذا من أسرار التوحيد، وهو من إشراك التوحيد الذي يسميه أولئك النفاة توحيدا، لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثامن 344-345 انتهى من هامشه. قال وحكي عن بعض متأخريهم أنه قال لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت أن الرؤية هي العلم لا غير. انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة 119. والجويني وأتباعه فسروا الرؤية بمزيد العلم. انظر درء التعارض الجزء السابع 237. قال والرد عليهم في إنكارهم للعلو مع إثبات الرؤية من وجوه. أولا، إن إثبات الرؤية ونفي الجهة قول انفردوا به دون جميع الطوائف، وفساده معلوم بالضرورة، إذ من المعلوم في بدائه العقول أن المرئي القائم بنفسه لا يكون إلا في جهة من الرأي، ومن المعلوم أن رؤية ما لا يكون داخل العالم ولا خارجه ممتنعة عند العقلاء، إذ الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن يكون المرئي مقابلا للرأي مواجها له بائنا عنه. انظر منهاج السنة الجزء الثاني 329-336. الوجه الثاني، أن النصوص الواردة في الرؤية وهي كثيرة جدا دالة على أن رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة، فإن تشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو رؤية القمر ليلة البدر صحوا ونحو ذلك، يدل دلالة قاطعة على أن الرؤية إنما تكون في جهة. انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس عشر 84-85 وغيره. الوجه الثالث، أنهم خالفوا أئمتهم، فأبو الحسن الأشعري وغيره يثبتون العلو مع إثباتهم للرؤية. انظر نقض التأسيس الجزء الثاني 415-421. الوجه الرابع، أنهم خالفوا إجماع السلف والأئمة على أن الله سبحانه يرى في جهة العلو من الرأي، وهناك أوجه أخرى كثيرة تدل على بطلان قولهم. انظر نقض التأسيس الجزء الثاني 394-431، فقد ذكر 18 وجها في الرد عليهم. فقول الأشاعرة ظاهر الفساد، ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية حقيقة، وقالوا قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، فإنهم فسروا الرؤية بزيادة الانكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة، وهذا الذي استقر عليه مذهبهم. قال في هامشه كما في شرح المواقف للأيجي الجزء الثامن 115-116، الجزء الثامن 139، حيث جوز رؤية أعمى في الصين بقدا في الأندلس. وانظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر 85، المر والنحل للشهرستانية الجزء الأول 100، وكلام الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين صفحة 189 الطبعة القديمة. وانظر فتح الباري الجزء الثالث عشر 426، حيث قال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم، إلا أنه أتم وأوضح من العلم، ومال إليه ابن حجر، وأدي زلة فاحشة منه عفى الله عنه. وانظر ضوء الساري لمعرفة رؤية الباري لأبي شامة صفحة 197. وقال البيجوري الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه، لا يشترط فيها مقابلة الرأي ولا كونه في جهة، انظر تحفة المريد صفحة 100 وغير ذلك، انتهى في هامش. قال: ومما تقدم يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مسألة الرؤية وغيرها، هو الحق الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.